لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم عنوانه عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرع على المسألة الأولى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب النكاح أو يعني جانب النكاح كما سبق في المرات السابقة. والمسألة الأولى كانت عبارة عن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، وتكلمنا فيها بتفصيل قبل ذلك. والإمام رحمه الله تعالى على هذه المسألة ذكر فائدة. هذه الفائدة في الحقيقة هي يعني أكثر من بحث، يعني هذه الفائدة عدة بحوث وإن كانت مختصرة لكنها فائدة يعني متشعبة. قال: فائدة في عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومن مات منهن في حياته، ومن فارقهن، ومن مات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم. دول يعني أربع مباحث في العبارة هذه: عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من مات منهن في حياته صلى الله عليه وسلم، من فارقهن اللي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم، من مات عنهن. من مات عنهن، هناخد كل يعني مبحث من هذه المباحث مع يعني الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ويتخلل هذا في الحقيقة يعني مباحث أيضا لطيفة جدا في حول المفاضلة بين بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهن البعض. يعني على سبيل المثال هاتي معنا بحث حول من أفضل، خديجة أفضل أم عائشة؟ بحث آخر: من أفضل، عائشة أفضل أم فاطمة رضي الله عنها؟ من أفضل، فاطمة أم يعني أخواتها، أو أن أحدا من أخواتها أفضل منها؟ يعني من أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مباحث لطيفة تأتي في طيات الكلام إن شاء الله تعالى. قال: فائدة في عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومن مات منهن في حياته، ومن فارقهن، ومن مات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم. قال: وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، قيل 14 وقيل 15. قال: حكاه ابن الصباغ وأنه دخل منهن 13، وقيل 17، وقيل 18. حكاه القاضي حسين وابن الصباغ أيضا. قال: وقال الماوردي 23، 6 من متن قبله، و9 مات قبلهن، و8 فارقهن. هذه أقوال موجودة في كتب السير ويعني الخصائص ونحو ذلك. قول 14 من امرأة، 15 أو 15، 13، 17، 18، 23، هذه الأقوال موجودة في كتب السير والخصائص ونحو ذلك. لكن الحقيقة أننا قبل أن نشرع في التفصيل نقول خلاصة المسألة في ذلك، خلاصة المسألة في ذلك، وهي أن القول الصحيح من هذه الأقوال هو 15. هو 15، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، وهيأتي عليه التفصيل إن شاء الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ذكره الضياء في المختارة من أوجه أخر عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج 15، دخل منهن 11، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أقرب الأقوال، بل هو الصواب في الحقيقة، وهو أنه تزوج 15 امرأة، مات منهن 2 في حياته، ومات هو عن 9، وفارق النبي صلى الله عليه وسلم البقية قبل يعني الدخول بهن. هيأتي على ذلك تفصيل. قال: واللاتي متن قبله، هيذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى من من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي متن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واللاتي متن قبله، قال: خديجة بنت خويلد، هذه أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول نسائه، تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام، وعمره 25 سنة صلى الله عليه وسلم، كانت هي تكبره رضي الله عنها. قال: وهي أم أولاده خلا إبراهيم، يعني ما عدا إبراهيم أولاده منها رضي الله عنها، أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة عدا إبراهيم، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة يعني 6، هما ولدان القاسم وعبد الله من خديجة، القاسم وعبد الله، وأربع بنات رضي الله عنهن، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن. أما السابع من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان من مارية القبطية، وهو إبراهيم عليه السلام. وهذا القدر في عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو المشهور عند العلماء، بعض كتب السير تذكر عدد أكثر من ذلك، لكن هذا الذي في الحقيقة عليه أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 7 من الولد، 6 من خديجة، 2 منهم ذكورا وماتوا في الصغر، وأربع بنات مات أو متنا 3 منهن رضي الله عنهن في حياته، وماتت فاطمة بعده 6 أشهر. وأما إبراهيم فكان من مارية. نرجع إلى كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال: وقال: وهي أم أولاده خلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية من كورة أنصنة من الديار المصرية. أنصنة قرية في صعيد مصر، في صعيد مصر كانت منها يعني مارية رضي الله عنها. كان المقوقس أهداها له صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت كما هو مخرج في الصحيح، وكان موتها قبل الهجرة 3 سنين على المشهور، يعني موت خديجة كان في هذه المدة، وهي أول من آمن من النساء قطعا، أول من آمن من النساء قطعا، بل في الحقيقة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من النساء أو الرجال أو الصبيان أو العبيد أو غير ذلك. فخديجة أول مسلم على ظهر الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حقها: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة. هذا الحديث خرجه البخاري: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وقالت عائشة رضي الله عنها، وهي أيضا تبين لنا مكانة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما غرت على امرأة ما غرت عليها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. ما غرت على امرأة يعني من امرأة ما غرت عليها يعني منها يعني من خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. كان كثيرا ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها طبعا، وإلا ما تزوج خديجة عائشة إلا بعد وفاة خديجة. قالت رضي الله عنها عائشة وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه أو جبريل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وأمره ربه أو جبريل أن يبشر يعني خديجة ببيت في الجنة من قصب. القصب اللؤلؤ، وفي رواية من لؤلؤة واحدة، والحديث فيه أن جبريل أقرأها السلام، قال إن الله يقرئك السلام، وإن جبريل يقرئك السلام، وبشرها في بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فهي مبشرة رضي الله عنها، وهي التي يعني جاءها السلام من ربها. وفي بعض كتب السير قالت رضي الله عنها الفقيهة التي لم تدخل مدارس ولا عقائد ولا غيره، قالت على الله السلام، استغفر الله، قالت من الله السلام وهو السلام، من الله السلام وهو السلام، يعني أنها تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات. وقال القاضي حسين إن عائشة ناظرت فاطمة. هنا هيأخذنا إلى مبحث لطيف كده في هل عائشة أفضل ولا خديجة أفضل. قال القاضي حسين إن عائشة ناظرت فاطمة رضي الله عنهما فقالت أي عائشة تزوجني، أي النبي صلى الله عليه وسلم أي أبوك يعني تزوجني بكرا وتزوج أمك ثيبا. عائشة رضي الله عنها تقول لفاطمة أنا يعني تزوجني أبوك بكرا وتزوج أمك ثيبا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولي لها إن كان قد أخذك بكرا فقد أخذت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. وإن كان الحكاية لا تثبت في الحقيقة، الحديث نفسه أو القصة لا تثبت، لكن هذا ذكره بعضهم في المفاضلة بين فاطمة بين عائشة وبين خديجة. نعم. ولأجل هذا قال ابن الملقن ولأجل هذا قال فريق من أصحابنا يعني الشافعية كما قال القاضي والمتولي إن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة. هذه مسألة العلماء فيها بيختلفون أيتهما أفضل، خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. قال وقال فريق بل عائشة أفضل لدوام صحبتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وطول مدتها إلى موته. إنه خديجة رضي الله عنها صحبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 10 سنوات بعد النبوة، وعائشة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مدة أطول، وإن كان في الحقيقة في تقارب في المدة يعني، لكن عائشة حضرت معه الأحكام والهجرة والغزو والقتال والجهاد. نعم. قال ولأنه عليه الصلاة والسلام قال أريتك، يعني عائشة، هذا عند من يحتج بأن عائشة أفضل من خديجة، أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إيكم من عند الله يمضيه. أخرجه في الصحيحين. كانت عائشة في الوقت ده عندها 6 أو 7 سنوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك بصورة عائشة وهي بنت صغيرة ويقول هذه امرأتك. ووجه الدلالة يعني كما يقول ابن الملقن رحمه الله من الحديث ده قول الملك هذه امرأتك. قال والسرقة واحد السرق وهي الشقق البيض من الحرير خاص، يعني سرقة من حرير فيها سورة عائشة، افتح إليه سورة عائشة. ولأنها كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه كلها من أدلة يحتج بها من يقول بفضل عائشة على خديجة رضي الله عنها. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، حديث رواه البخاري، قال عائشة. فهذا يحتج به من يقول بأن عائشة أفضل من خديجة، لكن طبعا هناك من يفضل خديجة على عائشة كما يعني هو ظاهر في كلام أهل العلم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى فضل خديجة على عائشة، أو يرى أن خديجة أفضل من عائشة، كما هو مذهب أيضا طائفة كبيرة من أهل العلم. يقول من وجوه يعني تفضيل خديجة على عائشة، تصديقها النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، إن مما يجعل لخديجة الفضل إنها من أول لحظة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا ثباتها في الأمور وما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها. ثم قال لا جرم أنها كانت أفضل نسائه على الراجح، هذا كلام الحافظ ابن حجر. واستدل أيضا بحديث رواه الطبراني والبزار من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. وتقدم أيضا الحديث في البخاري خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. فهذا مما يقوي القول بأن خديجة أفضل النساء. وهذه المسألة بعض العلماء أيضا توقف فيها، أو يعني مال إلى التوقف أكثر، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آثر عدم الخوض في هذه المسألة، وهو يقول يعني أو يعني له كلام معناه في جملته أنهن من خير نساء العالم، سواء خديجة أو فاطمة أو عائشة رضوان الله عليهن، بل سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فكان لا يرى يعني أثرا كبيرا في الخوض في هذه المسألة، ومسألة المفاضلة هذه لم يكن يعني يرى فيها يعني الخوض. وعلي خلاصة القول خديجة أفضل أم عائشة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فطائفة ذهبت إلى خديجة وطائفة ذهبت إلى عائشة، وطائفة رأت التوقف كابن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ينقلنا هنا الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى إلى مبحث أيضا في التفضيل بين عائشة وفاطمة. هل يعني كأنه يريد أن يقول هنا هل فاطمة أفضل أم عائشة أفضل؟ قال وقد اختلف أصحابنا أيضا في أن عائشة أفضل من فاطمة أم فاطمة أفضل منها. قال وقد تقدم مناظرتها لها فيما حكيناه عن القاضي حسين في المسألة الثانية قبل النوع الثالث. يقول نعم وهي لا توجب التفضيل، يعني لما قالت لها تزوجني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وتزوج أمك ثيبا إلى آخر الرواية التي لم تثبت. قال ابن دحية في كتاب مرج البحرين، قال ذكر بعض الجهلة، وده في شدة شوية من ابن دحية رحمه الله تعالى، هو يعني استغفر الله يعني هو بيشير إلى ابن حزم. قال وذكر بعض الجهلة أن عائشة أفضل من فاطمة، وده مذهب ابن حزم إنه يرى أن عائشة أفضل النساء، وإنها طبعا أفضل من فاطمة طالما أنها أفضل النساء. واستدل على ذلك بيقول يعني ابن دحية، واستدل على ذلك أنها عند علي في الجنة وعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجه جميل جدا استدل بابن حزم، بيقول إنه عائشة أفضل من فاطمة. كيف؟ يقول إن فاطمة في الآخرة فين؟ مع علي في الجنة، وعائشة فين في الآخرة؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق في الفردوس أفضل من اللي في درجة أدنى منها. وجه يعني عنده بيفضل بيه عائشة رضي الله عنها. قال ابن دحية: وهذا لا يوجب التفضيل. ثم أطال في الرد عليه، على يعني ابن حزم رحمة الله على الجميع. ابن حزم في يعني المحلى قال: إن أفضل الناس أعلاهم درجة في الجنة، ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام، فمن كان معهم في درجتهم فهو أفضل ممن دونهم، وليس ذلك إلا لنسائهم فقط، عشان يفضل طبعا عائشة وخديجة على فاطمة رضي الله عن الجميع. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح يقول: قال السبكي الكبير الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. هذا مذهب طائفة من أهل العلم، إن فاطمة أفضل نساء العالمين، ثم أمها خديجة، ثم عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والخلاف شهير، ولكن الحق أحق أن يتبع. يقول ابن حجر: وقال الشيخ ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، وكأنه رأى التوقف يعني في هذه المسألة. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه. إن أريد بالتفضيل مين اللي هي لها أفضلية عند الله، ده أمر ما لا حد يطلع عليه. وإن أريد كثرة العلم قال فعائشة لا محالة، فقيهة الأمة. وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، أشرف نسب، أشرف من نسب خديجة وأشرف من نسب عائشة فاطمة رضي الله عنها. وهي فضيلة لا يشاركها فيها إلا أخواتها، أخواتها بس اللي شاركوها فيها. وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها، شرف السيادة والمكانة ورد السيادة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته قال لها وبشرها: أنك ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فورد فيها النص في ذلك. ثم قال الحافظ: وانعقد الإجماع على أفضلية فاطمة. يبقى الإجماع على أفضلية فاطمة، والخلاف على أفضلية عائشة على خديجة، أو خديجة على عائشة. لكن الكل والحمد لله يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا معهن ومع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله. قال: وسئل العالم الكبير أبو بكر ابن داود ابن علي: عائشة أفضل أم خديجة؟ فقال: عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل. فقيل له: فمن أفضل، أخديجة أم فاطمة؟ طيب أنت ترى أفضلية خديجة على عائشة، طب مين أفضل، خديجة ولا ابنتها فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني، ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إن فاطمة بضعة مني يعني جزء مني. ولذلك هو رأى أن هذا هو وجه تفضيل لفاطمة على أمها كذلك، على أمها كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني. ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني هذا كلام الإمام رحمه الله. قال قلت يعني ابن الملقن: ولقد قال لها عليه الصلاة والسلام حين بكت، يعني لفاطمة حين بكت بعدما سارها ثانيا عند موته، النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وجعلت تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سارها يعني قال لها الرب مني يعني، وكلمها في أذنها دون أن يسمع أحد ممن هم حولهم. فقال لها في المرة الثانية، يعني المرة الأولى قال إنني لأرى ذلك أجلي، أو كلمة نحوها يعني أنا مرضي ذا سأموت فيه، فبكت رضي الله عنها. ثم سارها مرة ثانية فقال في الثانية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنها. قال: وليس لها في الصحيح سوى آخر هذا الحديث من عمدة ما يحتج به أهل العلم في تفضيل فاطمة على سائر النساء، وأن فاطمة سيدة نساء العالم، سيدة نساء هذه الأمة، وسيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. إذن هي أفضل من خديجة أمها، وأفضل من عائشة رضي الله عنها. قال: وليس لها في الصحيح سوى، ده ابن الملقن بيقول يعني إن فاطمة ملهاش في الصحيح سوى الحديث ده، وقولها لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ بيقولوا الحديث الفلاني ده، يعني ملهاش غير حديثين بس في الصحيح فاطمة رضي الله عنها. ثم أخذنا الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أيضا إلى بحث أيضا يسير لكنه لطيف أيضا، حول هل فاطمة أفضل، هل فاطمة أفضل أم يعني إحدى أخواتها أفضل منها، يعني بمعنى من أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من هي أفضل وحدة في بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضوان الله عليهن أجمعين. فمين أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وادعى ابن دحية في تنويره أنه ليس في الصحيحين سوى الأول، يعني كلام لسه إنها ملهاش غير حديث واحد في الصحيحين يعني. قال: قال العلماء: وفاطمة أفضل من أخواتها لأنهن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميزانها، يعني ده وجه التفضيل. بيقول العلماء قالوا أن فاطمة أفضل أخواتها، وهو هذا هو الذي عليه إجماع أهل العلم أن فاطمة أفضل من أخواتها. قال: لأنهن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موتهن مصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة بها، فكن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فاطمة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها، فكان هو في ميزانها، مصيبة موته كانت في ميزانها. هذا وجه يعني من الوجوه. هناك من فضل زينب، هناك من فضل زينب، لكن يعني هذا ضعيف جدا. قال: أما ما رواه الطحاوي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب. زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت العاص ابن الربيع، وكان مشركا، وكانت تريد الهجرة ولا تستطيع، فكانت من المستضعفين، إلى أن هاجرت بعد ذلك رضي الله عنها على هذا النحو. قال: ألا تنطلق فتجيء بزينب، يعني ابنته، لما خرجت من مكة وأدركها هبار بن الأسود حتى ألقت ما في بطنها، إنه بسبب المطاردة هذه ألقت ما في بطنها، كانت حامل، وأعطاه خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد: خذ الخاتم بتاعي وانزل مكة وروح هات زينب، يعني ليلا دون أن يشعر بك أحد. قال وأعطاه خاتمه. قال وجاء أي زيد إلى راعي غنم لها فأعطاه الخاتم واستكتمه، فأعطاها الخاتم فعرفته، حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها اركبي بين يديه، يعني معها الدبة بتاعته، قال لها الجمل خصوصا بيبقى له سنام، يعني يبقى كرسي قدام بالتعبير العام عندنا، كرسي قدام وكرسي ورا، فقال لها اركبي قدام، فقالت لا اركب أنت، فركب وركبت وراءه رضي الله عنه، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت فيا، هي أفضل بناتي أصيبت فيا، يعني في من أجلي، من أجل الهجرة إلي أصيبت هذه الإصابة التي أصابتها. نعم، فهذا الحديث يعني أو هذه القصة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد وابن هشام في السيرة، فهذا جوابه إن صح، إن صح يعني الحديث، وإلا الحديث نفسه في نظر، القصة نفسها في نظر في ثبوتها. إن صحت القصة قال ابن الملقن إن صح أنه يحتمل كان ذلك في وقت ثم وهب الله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من بناته سواه، يعني إن صح الخبر ده فده كان في فترة بما زينب كانت في هذه الفترة الأفضل، لكن بعد ذلك فاطمة نالت المكانة العالية، ده لو صح الخبر هذا. وأجاب الطحاوي عن مجيء زيد بزينب، إنه هنا ممكن البعض يورد كيف لزيد هو الذي يأتي بزينب ويقول لها اركبي قدامي ونحو ذلك، قال بأن زيدا كان في حكم التبني أخا لزينب محرما لها جائزا له السفر بها كما يجوز للأخ لو كان لها. زيد متربي مع زينب في البيت وكان بأخوها في التبني، وكان يقال له زيد بن محمد، فكان عايش معها في البيت، أخوها عايش معها في البيت، فزيد لما ذهب يأتي بها يتعامل معها معاملة الأخ مع أخته الشقيقة، وإن كان التبني ألغي بعد ذلك كما تعلمون. يعني خلاصة هذه المسألة أن فاطمة رضي الله عنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من أمها خديجة، وأفضل من زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبة عائشة رضي الله عنها، والخلاف كما تقدم في خديجة أفضل أم عائشة، وهذا الخلاف يعني يسير ولا يؤثر في شيء. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى قال الثانية زينب بنت خزيمة الهلالية، الثانية يعني التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كل الكلام اللي تقدم ده حول ان مين اللي ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، خديجة، قال وزينب بنت خزيمة الهلالية، وانا مش هقف كتير عشان الوقت، ام المساكين دخل بها واقامت عنده شهورا ثم ماتت، وهي اخت ميمونة بنت الحارث من امها، معلومة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اختين، بس دي بعد دي، لما ماتت دي تزوج الأخرى اللي هي ميمونة بنت الحارث، هذه أختها من أمها. قال وجزم ابن الأثير في معرفة الصحابة بأنه لم يمت من أزواجه قبله غيرها وغير خديجة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه لم يمت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية. وذكر ابن الملقن خمس زوجات يعني أو أربع زوجات أخريات متنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر. قال الثالثة سبا بنت الصلت ماتت قبل أن يصل إليها. الرابعة أساف أخت دحية الكلبي ماتت قبل أن تصل إليه. الخامسة خولة بنت الهذيل ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل هي التي وهبت نفسها. السادسة خولة بنت حكيم السلمية ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل أيضا التي وهبت نفسها. ويعني بقي لنا أن نتحدث عن التسع التي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، التسع التي مات هو صلى الله عليه وسلم وهن يعني بعده، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا